انت اجمل حب واحساس وشعور، الغلا اكبر من اني اوصفه، انت اكبر هم عشته في سرور، والاسى ما كان قلبي يعرفه. انت اجمل، انت اصدق جرح يا مسك العطور، انزف بعدك وقربك انزف، انت اكثر من تعامل بالغرور، والتعالي شين اسوأهم صفا. انت اجمل، انت النور منك النور نور، في غيابك وفي صدودك مسرفة، انت الدنيا متاعي والحضور، عاشق حبك تحدد موقفا. انت اجمل، انت اخر من كتبت في سطور، احطم احلامي بصورة مؤسفة، انت اغلى لكن الدنيا تدور، موعدك اوعدك ما راح اصدفه. انت يا جمال.